أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلب العلي. أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلب العلي. وبين الطواف وسعي منات عيون الورى لمقام الخليل، فمنك إله الجمال تجلى، ومن طيبة النور حقا جميل. وبين طواف وسعي منات عيون الورى لمقام الخليل، فمنك إله الجمال تجلى، ومن طيبة النور حقا جميل. حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلب العليل. أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق عتيق، وفي الحجر يسكن قلب العليل. لعفوك ربي جميل الرجاء، فتمحو لنا فيه ذنبا ثقيل، فيا ويح نفسي كيف الفراق، فعن مكة اليوم حان الرحيل. لعفوك ربي جميل الرجاء، فتمحو لنا فيه ذنبا ثقيل، فيا ويح نفسي كيف الفراق، فعن مكة اليوم حان الرحيل. أيا حزن نفس طه الوداع، الوداع الوداع، شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلب العليل. أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلب العليل.